وبعدين ايه ولا وقدت قميصه، قبضت القميص غير امسكت يعني واحد بسرعه، وهو السياق ويقدم به وهم بها لولا ان راى برهان ربه، اي لولا ان راى برهان ربه لهم، ولقد همت به ده واقع، ولولا ان راى برهان ربه لهم به، يبقى الهم ما وقع لوجود البرهان. خد بالك ايه البرهان بقى؟ كذلك لن نصرف عنه السوء والفحشاء. يبقى اذا وجد البرهان انقطع الطمع. ولهذا لما جاءوا الى ابي بكر قال لان كان قال ذلك فلقد ايه كرروا بقى معه دي كم مره كرروها معها مع مع مع ابو بكر كم مره لا اعلم مره هي خلاص انتهت المساله كرروا مع مين فاستعصم. طيب خلي بالك بقى دي حاجات، ما الذي اذا كنت عليه معتقدا ومنهجا لم يقع في قلبك غل؟ ايه بقى؟ ولهذا لما علم ابليس انه لا سبيل له على اهل الاخلاص استثناه من شرطتي التي اشترطها لغويته والالهك، فقال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ياه يعني خلي بقى، وبعدين مخلص بعد مخلص مخلص مخلص ايهما اعلى؟ طب ليه؟ لانه مخلص لما قام بالاخلاص اخلصه الله لمرتبه اعلى، وكان مخلص نتيجه مخلص لكن مش مخلص نتيجه مخلص، فلما كان مخلصا صار مخلصا اخلصه لنفسه. عشان كده الشيطان مين اللي هيفر منه؟ مين اللي مش هيقدر عليه؟ المخلص. ياه طب وانت تيجي منين يا عم الشيخ بدين؟ تيجي منين دي؟ وايه مقومات دي؟ مقومات دي ابقى ماشي بمزاجي؟ رايح جاي كده بمزاجي؟ مقومات دي اصلي ولا ما اصليش يعني مره اصلي في البيت ولا في جماعه؟ ها؟ مش مشكلة أخد من لحيتي ولا ما أخدش منها؟ مش مشكلة أكون مع ده ولا ده ولا ده وخلاص؟ عادي إحنا ماشيين؟ لا. لا لا لا، إنما مخلص أي قام بما استوجب تلك المنزلة، ده اللي ممكن الشيطان ما يجيش يمه. اللي هو بقى إيهن يا ابن الخطاب والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان وإيه؟ فجا غير فجك. ده ما فيش مدخل، فيش مدخل. دخل ابن مسعود البيت فزوجته اخفت المرأة اللي ايه واخد بالك ايه في ايه ايه الخضة إيه؟ على طول يعني قطع وقال ما هذا، مش قال ما هذا، قطع وقال ما هذا، قالت ده امرأة كانت بتعمل لي وبتعمل ايه وانا كنت قبل كده وكان لما بيحصل مش عارف انا يبقى في ايه وبروح بيحصل لي ايه، وهي مش كاذبه فعلا كده. قال ان آل ابن مسعود لاغنياء عن الشرك. انا في بيتي كده انا، يبقى قطع قطع الطمع ده هيجي منين ده بقى؟ ممكن يلعب عليه منين؟ مستحيل. واخد بالك؟ مستحيل. يبقى المشكلة ان شرط صعب يا اخواني، يعني اللي هينجو من الشيطان يعني نجاة كاملة هو المخلص، لكن ينجو شوية ويقع شوية ويقع شوية ده اللي ايه الذي عنده وعنده. يبقى النجاة من الشيطان على قدر الايمان، فكلما كان الايمان كاملا كلما كانت النجاة كاملة، ناقص يبقى نجاة ناقصة وهكذا. يبقى اذا تتفاضل النجاة بحسب قوة الايمان والايه؟ بحسب قوة الايمان واليقين. يبقى اللي هينجو هنا العبادات المخلصين ده المراد النجاة الكاملة، النجاة التي لم يعد للشيطان علي ادنى ادنى ادنى سبيل. ودي تيجي ازاي بقى؟ في الاعتقاد اكون خلاص حشي قلبي بمعتقد اهل السنة والجماعة. هتجيب لي دجال ترى الآيات على ده

القاسية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.